هذا البرنامج برعاية أوقاف علي عبد العزيز الضويان. عطاء بإحسان. هذا سبيل الله قد وضحت أعلامه من فوقه نور، يمضي عليه المؤمنون به، درب الهدى بالقوم معمور. الفقه زاد القوم يسعفهم، ناداهم داعي الهدى سيروا، وتفقهوا في الدين واغتنموا، فالفقه بعد الشرح ميسور، لتعلموا من تقدرون على تعليمه والكل مأجور. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج ليتفقهوا في موسمه الرابع، والذي يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة الثانية مساء بتوقيت مكة المكرمة. نبدأ اليوم بمشيئة الله الشرح من كتاب الخلفاء الراشدون من كتاب البداية والنهاية للحافظ ابن كثير رحمه الله، وذلك بصحبة الشيخ الدكتور محمد بن صامل السلمي أستاذ التاريخ الإسلامي بجامعة أم القرى، كما ننوه عن ظهور رابط لقياس الفهم في نهاية الحلقة. حياكم الله شيخنا. أهلا وسهلا. الله يحفظكم يا رب. حياكم الله. يحفظك شيخنا. ممكن نبدأ بتعريف بكتاب البداية والنهاية ومكانته بين كتب التاريخ الإسلامي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، كتاب البداية والنهاية للإمام الحافظ ابن كثير كتاب مميز بين كتب التاريخ، فهو ليس تاريخا فقط، وإنما ثقافة صاحبه مؤلفه الإمام ابن كثير المفسر المحدث المؤرخ انعكست على هذا الكتاب. فالكتاب مليء بالعلوم المتعددة، طبعا أبرزها هو التاريخ، لكن لا يخلي الكتاب من فوائد، وله نظرة في اختيار الحوادث والتعليق عليها. الإمام ابن كثير يعني إمام متحرر غير مقلد، استفاد من تربيته ولقاءاته مع شيخ الإسلام بن تيمية، ولذلك يقول أحمد شاكر أنه أحبه حبا عظيما، بل أوذي بسبب حبه لابن تيمية، وهذا ظاهر في كتابه. نعم، جزاكم الله خير شيخنا. ممكن الشيخ نبدأ بأول سؤال، تحدث عن خصائص الخلفاء الراشدين، ماذا يتميز الخلفاء الراشدين عن غيرهم؟ الخلفاء الراشدون هم الأئمة الأربعة الذين تتلى أسماؤهم في كل خطب الجمعة، كل في خطبة جمعة، رضي الله عن الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. فهؤلاء الأئمة هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الكبار، أبو بكر أولهم، وهو أول من أسلم من الرجال، وكان صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في الغار وفي الهجرة وفي مواقفه كلها. بل كل الخلفاء الأربعة يوصفون بأنهم لم يغيبوا عن مشهد من مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم، فحضروا كل مشاهد النبي عليه الصلاة والسلام، وحضروا كل الغزوات، إلا من أخر بسبب أن النبي صلى الله عليه وسلم أخره، كما حصل لعلي في غزوة تبوك. أما بقية المشاهد فكان مع النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الخلفاء الأربعة هم الذين خلفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا أفضل الصحابة على الإطلاق، ولذلك كان اختيارهم للإمامة مبني على فضيلتهم، وترتيبهم في الخلافة هو بناء على الفضل بينهم هم الأربعة، فأفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. فهذا هو الترتيب عند أهل السنة، أن الخلفاء الأربعة فضلهم حسب ترتيبهم للولاية، لأن الولاية قدم في العهد الراشدي، قدم فيها الأفضل والأعلم والأعدل، أول ما تولى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة اجتمع الصحابة الأنصار في سقيفة بني ساعدة وسمع بهم المهاجرون فاجتمعوا إليهم ضموا إليهم وتداولوا الراية فيما بينهم، وكان الأنصار في أول الأمر يظنون أن لهم نصيبهم في الخلافة باعتبار أنهم أهل الدار أهل المدينة، والمهاجرون هاجروا إليهم من مكة، فبين لهم أبو بكر وعمر أيضا ذكروا فضائل الأنصار ونصرتهم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم من قريش والأئمة من قريش، وحدث أيضا بذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد بن عبادة أتذكر يوم قال النبي صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش، فتنازل الأنصار عن هذا المطلب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد قدم الصديق في الإمامة، وتقديمه في الإمامة في الصلاة دليل على أنه لأنه يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله وأفقههم، فهذا إشارة إلى أنه هو المقدم، ولذلك كان فضله ظاهرا. ويقول عمر رضي الله عنه لما قال أبو بكر الصديق اخترت لكم أحد هذين الرجلين عمر بن الخطاب أو سعد بن اللي كان معهم سعد أظن لا المهاجر أحد المهاجرين فقال يعني اخترت لكم، قال يقول عمر لأن أقدم لأن تضرب عنقي في غير أمر يباعدني من الجنة خير من أن أتقدم وأتأمر على قوم فيهم أبو بكر، بل أنت خيرنا فبايعوه، وتمت البيعة له. ثم بعد وفاته رضي الله عنه كان قد اختار هو بنفسه رشح من بعده وهو عمر، وسيأتي تفصيل ذلك في كيفية يعني وصولهم وصول كل واحد منهم الخلافة. لكن هذا الخلفاء تميزوا بخصائص أنهم أولا كلهم في الحديث حديث العشر المبشرين بالجنة، فهم يعني ذكرهم في الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، الزبير في الجنة، سعد بن أبي وقاص، وهكذا كمل العشرة كلهم في الجنة. فهم يعني هذه إحدى الخصائص والميزات. الأمر الثاني أنهم كلهم من قريش والأئمة من قريش وأيضا من المهاجرين، فإسلامهم قديم وتحملوا ومع النبي صلى الله عليه وسلم الجهد والأذى والثلاثة عشر سنة في مكة، ثم هاجروا معه وكانوا يعني وزراؤه وأكثرون كما سيأتي في فضائلهم بالتفصيل. أيضا رضي الله عنهم كلهم اختيارهم كان بالشورى، اختيارهم كان بالشورى، وأيضا كل واحد منهم ينتمي إلى عشيرة من عشائر قريش، فلم يكن يعني مسألة التوارث واردة عندهم، إنما الأفضلية. فالمقياس الذي اختيروا عليه هو أفضليتهم وعلمهم وأفقههم، فلذا تم الاختيار لأبي بكر، وأبو بكر من عشيرة تيم، وتيم من أقل من حيث العدد من أقل قبائل قريش في العدد، حتى استغرب والده والد أبي بكر أبو قحافة لما علم يعني بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن اختار الناس وبعده قال أبو بكر، قالوا رضيت بنو مخزوم وبني عبد مناف، لأن الوارد في ذهنه أن الزعامة تكون للأكثر عددا، لكن هذا أمر آخر. الإسلام جاء بموازين شرعية لا تنظر للمعضعات الجاهلية السابقة، وإنما تنظر إلى الأفضلية للإسلام وللحق وللعدل فتم البيعة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه. وكذلك ناتينا عمر من عشيرة أخرى، فلم يختر أبو بكر الصديق لم يختر من عشيرته أحدا، وإنما اختار من بني عدي عمر بن الخطاب العدوي. ثم عمر رضي الله عنه جعل الأمر شورى، فتمت الاتفاق من خلال الشورى الكاملة والصورة الكاملة للشورى، تم الاتفاق على اختيار عثمان رضي الله عنه. ولذلك يقول الإمام أحمد إن عثمان أوثق الخلفاء بيعه، لأنه تمت المشاورة الكاملة ووجدوا الناس لا يعدلون به، فكانت نتيجة هذا. ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنه من بني هاشم بعد عهد الخلفاء الراشدين. طبعا أيضا وردت أفضائل خصائص لهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، خصائص شرعية، أنه قال خلافة النبوة 30 عاما ثم يؤتي الله الملك من يشاء. وفعلا الواقع أنهم حكموا 30 سنة، من سنة 11 بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى مقتل علي، وتكملها أيام ابنه الحسن 6 أشهر، هي تمام 40. ولذلك بعض العلماء يرى أن أيام الحسن، يعني أن الحسن بن علي يقال يطلق عليه خامس الخلفاء. ثم بعد ذلك يعني سيأتينا في التاريخ أنهم أطلقوا أيضا هذا اللقب على وصفوا به عمر بن عبد العزيز، لأنه أحيا سنة الخلفاء. فهذه الخصائص للخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، العلم والتقدم في الإسلام، وكونهم مبشرون بالجنة، وكونهم كلهم من قريش، كل هذه بخصوصيتهم بالنبي صلى الله عليه وسلم وحضورهم مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم كلها، هذه خصائصهم رضي الله عنهم. وسيأتي في المناقب ما يكشف عن هذا. نعم، جزاكم الله خير. نستأذنكم شيخ بقراءة مناقب وفضائل الخلفاء. طيب، جزاك الله خير. الفضائل الخلفاء تفضل اقرأ لنا نماذج منها، لأن فضائلهم حقيقة كثيرة. والذي ذكرته أنا في تهذيبي لكتاب البداية والنهاية هو اقتصرته على الفضائل التي ذكرها الإمام البخاري في الصحيح باعتبارها أصح ما يمكن، وإلا فغيرها كثير وصحيح. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. فضائل الصديق رضي الله عنه كثيرة، وقد روت كتب السنة وكتب التراجم والتواريخ الجمة الغفيرة منها، ولكن سأقتصر هنا على ما ذكره الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري في صحيحه من مناقب الصديق في كتاب فضائل الصحابة، صاحب رسول الله في الغار وفي الهجرة. قال الله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. قالت عائشة وأبو سعيد وابن عباس رضي الله عنهم: كان أبو بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار. يعني هذه الآية فسرها، يعني من هو صاحبه في الغار؟ ابن أبو سعيد الخدري، وعائشة وأبو سعيد وابن عباس كلهم، يعني هذا مروي عنه أن المراد بها أبو بكر الصديق، فإنه هو كان صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في الغار. وهذه المنقبة للصديق رضي الله عنه منقبة يعني منفردة، يعني لأنه ذكرت نصا في القرآن، ولم يشاركه أحد في هذه المنقبة، كونه صاحبه في الهجرة، كونه صاحبه في الغار، هذه منقبة خاصة بالصديق رضي الله عنه. نعم. وعن البراء بن عازب قال: اشترى أبو بكر رضي الله عنه من عازب رحلا 13 درهما، فقال أبو بكر لعازب: مر البراء فليحمل إلي رحلي. فقال عازب: لا، حتى تحدثنا كيف صنعت أنت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرجتما من مكة والمشركون يطلبونكم. قال: ارتحلنا من مكة. طبعا هذه فيها لطيفة، وهي أن أبو بكر قال لعازب: مر البراء ابنه أن يحمل معي رحلي اللي اشتراها إلى مكانه. فاشترط عليه هذه اللطيفة أنه قال ما إلا إذا حدثتنا كيف كانت ليلتكم مع النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة، فساقها يعني بهذا السياق. قال: ارتحلنا من مكة فأحيينا أو سرينا ليلتنا ويومنا حتى أظهرنا وقام قائم الظهيرة، فرميت ببصري هل أرى من ظل فآوي إليه، فإذا صخرة أتيتها فنظرت بقية ظل لها فسويته، ثم فرشت للنبي صلى الله عليه وسلم فيه، ثم قلت له اضطجع يا نبي الله، فاضطجع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم انطلقت أنظر ما حولي هل أرى من طلب أحد، فإذا أنا براعي غنم يسوق غنمه إلى الصخرة يريد منها الذي أردناه، فسألته فقلت له لمن أنت يا غلام، فقال لرجل من قريش سماه فعرفته، فقلت له هل في غنمك من لبن؟ قال نعم، قلت فهل أنت حارب لنا؟ قال نعم، فأمرته فاعتقل شاة من غنمه، ثم أمرته أن ينفض ضرعها من الغبار، ثم أمرته أن ينفض كفيه فقال هكذا، ضرب إحدى كفيه بالأخرى فحلبي كثبة من لبن. وقد جعلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إداوة على فمها خرقة، فصببت على اللبن حتى برد أسفله، فانطلقت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوافقته قد استيقظ، فقلت اشرب يا رسول الله، فشرب حتى رضيت، ثم قلت قد آن الرحيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال بلى، فارتحلنا والقوم يطلبوننا فلم يدركنا أحد منهم. إلى آخر النص، يعني هذا يعني السياق الراوي له هنا يعني سياق جميل، فيه يعني عناية أبو بكر رضي الله عنه بالنبي صلى الله عليه وسلم وحرصه في ومراقبة الأعداء والبحث عن الطلب على كذا، لما نام النبي صلى الله عليه وسلم سوى له المكان، ثم لما نام بدأ يبحث حول المنطقة حتى لا يأخذون على غرة، فوجد راعي الغنم سأله لمن وهكذا، ثم طلب منه الحلب، ثم أرشده وهو عند الحلب كيف تحلب، كيف تنفض يديك قبل تنفض بحيث تكون نظيف، ثم صب الحليب على الإداوة على خرقة بحيث أنه يصفيه يكون صافي. يعني مدى العناية من أبي بكر الصديق للنبي صلى الله عليه وسلم، هذه المنزلة التي جعلت هذه المحبة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، والإيمان والمحبة، وكل مسلم لا شك أنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا صاحبه وصفه الله أنه صاحبه في الغار، فهو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، الحديث أبو بكر أعلم الصحابة، الحديث الثالث. وعن أنس عن أبي بكر رضي الله عنه. لا، اللي بعده أبشر أحسن. أبو بكر أعلم الصحابة. عن أبي سعيد الخدري قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس وقال: إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده، فاختار ذلك العبد ما عند الله. قال: فبكى أبو بكر، فعجبنا لبكائه أن يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خيرا، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير، وكان أبو بكر أعلمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، لو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام ومودته. هذا أيضا الحديث من خصائص الصديق رضي الله عنه، لم يشاركه في أحد، قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، يعني هذا ما شاركه في أحد من بقية الصحابة رضي الله عنهم. وأيضا علم الصديق رضي الله عنه لما خطب النهاية، طبعا خطبة النبي صلى الله عليه وسلم هذه كانت في آخر، يمكن قد تكون آخر خطبة أو في مرض الموت على كل، أخبر أنه يعني سيخير وأنه اختار ما عند الله، يعني الوفاة والرفيق الأعلى. فأبو بكر بكى، الصحابة ما انتبهوا للمقصود هنا، فهذا دليل على علم أبو بكر الصديق وأنه أعلم الصحابة رضي الله عنه، ولذلك أيضا اختير لعلمه لهذا الأمر. ننتقل إلى حديث رقم 4. عن عائشة رضي الله عنها قالت: شخص بصر النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: في الرفيق الأعلى ثلاثة، وقص الحديث. قالت: فما كان من خطبتهما خطبة إلا نفع الله بها، لقد خوف عمر الناس وإن فيهم لنفاقا فردهم الله بذلك. ثم لقد بصر أبو بكر الناس الهدى، وعرفهم الحق الذي عليهم وخرجوا به يتلون: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، إلى الشاكرين. يعني هذا الحديث أيضا فيه علم أبي بكر الصديق رضي الله عنه وثباته في المواقف العظيمة. يعني لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، كثير عمر مع قوة شخصية عمر يعني ما صدق، وكان نسي هذه الآية، ويقول أن يعني ما مات رسول الله، وإن قال ما رسول الله مات قتلته. يعني الموقف، هول الموقف جعله في هذه الحالة. وكان الذي يقول ورد في ظن أبو بكر أو عمر بعد ذلك، يقول في ظن أن رسول الله سيبقى حتى يدبرنا، يكون هو آخر واحد منا، نموت حنا كلنا أصحابه قبله، كان وارد في ذهني ونسي الآية. أبو بكر بصر، فهذا الكلام خوف به، لتشير إليه عائشة، خوف المنافقين وهددهم أن على ترى يعني مات رسول الله الدين باقي ومحافظين عليه. أبو بكر بصر الناس بالحق وقال الرسول مات، والله يقول من إنك ميت وإنهم ميتون، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. فقرر الحقيقة للناس وثبتهم. فعمر رضي الله عنه في حديث آخر قال: إن لما سمعت الآية أيقنت أن الرسول قد مات، فما تقلني رجلس. قبل ذلك ما كان متصور هذا الأمر من هول الموقف. نعم. أبو بكر أفضل الصحابة. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نخير بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فنخير أبا بكر ثم عمر ثم عثمان بن عفان رضي الله عنهم. هذا الحديث وله روايات أخرى أنه أن هذا ترتيب الخلفاء، فأبو بكر هو الأفضل. نخير زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ما نخير أخير الصحابة، فيقول أبو بكر ثم عمر. وهذا ورد في حديث عمرو بن العاص وفي غيره، فعدة يعني الحديث تبين هذا الترتيب. وهذا الترتيب الذي يعني قرره علماء أهل السنة، أن الخلفاء أفضليتهم حسب توليهم الخلافة. والصحابة رضي الله عنهم يعني ما قرروا يعني أحد يتولى الخلافة إلا عبنان على هذه الأفضلية، يعني ما تعدوا واحدا، يعني ما أخذوا مفضول وتركوا الفاضل، إنما أخذوا الأفضل فالأفضل فالأفضل هكذا. هنا وعن محمد بن الحنفية قال: نأخذ في طيب هات حديث محمد بن الحنفية ذا. وعن محمد بن الحنفية قال: قلت لأبي: أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أبو بكر. قلت: ثم من؟ قال: عمر. وخشيت أن يقول عثمان. قلت: ثم أنت؟ قال: ما أنا إلا رجل من المسلمين. هذا بنسمع معنى الحديث السابق وروايات عنه، ودليل على أن هذا كان منتشر، لكن كان في عهد محمد بن حنفية، يعني في عهد أبيه، في خلافة أبيه علي رضي الله عنه، يسأل هذه الأسئلة. فلما قال أبو بكر ثم عمر، ويسمع من الناس يقولون ثم عثمان، يقول فخشيت أن أقول عثمان عشان موضوع مؤثر نفسيا، موضوع الصراع الذي صار بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، وخروج الخوارج وخروج على علي وعدم استقرار الأمر له، فخشيت أن يقول عثمان وقلت ثم أنت. لكن علي رضي الله عنه ما قال نعم أنا، إنما قال ما متواضع لله سبحانه وتعالى، قال ما أنا إلا رجل من أبوك إلا رجل من المسلمين. يعني وهذا من هضم الحق، هضم حق النفس، لكنه يعني ما نفع عن عثمان الخيرية. وسيأتينا في فضائل عثمان رضي الله عنه أيضا. أريد على حديث همة الصديق، هذا حديث مهم جدا، رقم 16. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أنفق زوجين من شيء من الأشياء في سبيل الله دعي من أبواب، يعني الجنة، يا عبد الله هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام وباب الريان. فقال أبو بكر: ما على هذا الذي يدعى من تلك الأبواب من ضرورة؟ وقال: هل يدعى منها كلها أحد يا رسول الله؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر. الله أكبر. شوف همة الصديق رضي الله عنه، فعلا يريد أن يدخل الجنة من جميع الأبواب ويدعى من كل أبواب الجنة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أبواب الجنة بعض أعمال، باب للصلاة وباب الصيام وباب الجهاد، هو يريد أيضا أن يكون من هذه الأبواب كلها. وفعلا الصديق رضي الله عنه كان يعني من الصلاة وفي الجهاد وفي الصدقة وفي كل هذه الأبواب هو يعني سباق إلى هذا الأمر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرجو أن تكون منهم يا أبا بكر. فهذا دليل على ما هو بس يريد دخول الجنة من أي باب منها، من أبوابها ولا الدرجات، لا، يريد الدرجات العلى. ولذلك ورد في الحديث: إذا سألتم الله فسألوه الفردوس الأعلى، فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة وخير الجنة. تكون الهمة عالية في الطلب، والله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء، والإنسان ينبغي أن يسعى دائما إلى تكثير الخير وإلى الأعمال الصالحات، يستكثر منها ليرتفع ميزانه عند الله سبحانه وتعالى. نعم. عطنا نماذج من عمر. أبشر. قال الإمام البخاري: باب مناقب عمر بن الخطاب أبي حفص القرشي العدوي رضي الله عنه. عمر من أهل الجنة. عن سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: بين نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ قال: بين أنا نائم رأيتني في الجنة، فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر، فقلت: لمن هذا القصر؟ فقالوا: لعمر. فذكرت غيرته فوليت مدبرا، فبكى عمر وقال: أعليك أغار يا رسول الله. يعني ثمرة هذا الحديث أنه رأى له قصر في الجنة، ورأى امرأة أيضا عند القصر، يعني هذا دليل أنه شهد له بالجنة، مدام له قصر في الجنة إذن هو من أهل الجنة. وسيأتي النص في أكثر من حديث. نعم. طب شيخنا، نسألكم بفاصل. طيب مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونعود إليكم بإذن الله. في مكة المكرمة وقبل ما يزيد عن 14 قرنا من الزمان، اشتد أذى قريش على المسلمين، فأمرهم الله تعالى بالهجرة من مكة ليقيموا دينه في أرض يقدرون على عبادته فيها. واختار الله تعالى المدينة النبوية دارا لهجرة المسلمين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى في منامه أنه يهاجر إليها، فقال: رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل. فذهب وهلي، أي ظني، إلى أنها اليمامة أو هجر، فإذا هي المدينة يثرب. وكانت الهجرة في هذا التوقيت تعني إهدار بعض المصالح والتضحية بالأموال، ولربما استطاع المسلم أن ينجو بنفسه فقط. وفي الهجرة النبوية وخضم أحداثها كثير من الدروس والعبر، منها فضل الإخلاص لله تعالى، فأعمالنا يجب أن تكون لله وفي سبيل الله. ففي الحديث: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ومن دروس الهجرة تضحية المؤمن بكل ما يملك ولو بنفسه لإرضاء الله تعالى ونصرة نبيه صلى الله عليه وسلم. وفي نوم علي رضي الله عنه على فراش النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الهجرة مع تربص المشركين ومحاصرتهم للدار أكبر مثال للتضحية بالنفس في سبيل هذا الدين. ومن دروس الهجرة الحرص على اختيار الصاحب الصالح وأهمية مرافقته في الحضر والسفر، فقد كان أبو بكر رضي الله عنه كثيرا ما يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة فيقول له: لا تعجل، لعل الله يجعل لك صاحبا. فطمع أبو بكر في أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يعني نفسه، وأعد لذلك راحلتين يعلفهما في داره. ومن دروس الهجرة حسن التخطيط والأخذ بالأسباب المتاحة، فالتخطيط الجيد والتنفيذ الدقيق والتنسيق بين الأطراف المعنية وتوزيع الأدوار فيما بينهم سبب في إنجاح العمل بإذن الله. وقد ظهر ذلك جليا في أدوار بعض الصحابة الكرام أثناء الهجرة، منهم ذات النطاقين أسماء بنت أبي بكر وأخوها عبد الله بن أبي بكر وعامر بن فهيرة مولى أبي بكر رضي الله عنهم أجمعين. وفي هذا دعوة للأمة إلى أن تحذو حذو النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في حسن التخطيط والتدبير وإتقان العمل واتخاذ أفضل الأسباب مع صدق التوكل على الله تعالى أولا وآخرا. ومن دروس الهجرة رعاية الله لعباده المخلصين ونصرته لعباده المؤمنين، فقد اختبأ النبي صلى الله عليه وسلم مع صاحبه في الغار 3 ليال وما من أحد يحرسهم غير أن الله تعالى كان يرعاهم بعنايته. قال تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا 2 إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. إن الهجرة بمعناها الخاص وإن انقطعت بفتح مكة إلا أنها بمعناها العام باقية إلى يوم القيامة، وهي الهجرة عن كل ما نهى الله عنه، هجرة من المعصية إلى الطاعة، ومن البدعة إلى السنة، ومن الذنب إلى التوبة. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. حياكم الله مشاهدينا الكرام مرة أخرى، رحب بكم مرة أخرى شيخنا، الله حياكم الله حياكم، سيدتكم بإكمال فضائل عمر، نستمر في ذلك حسنا. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حائط من حيطان المدينة، فجاء رجل فاستفتح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: افتح له وبشره بالجنة، ففتحت له فإذا هو أبو بكر، فبشرته بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله. ثم جاء رجل فاستفتح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: افتح له وبشره بالجنة، ففتحت له فإذا هو عمر، فأخبرته بما قال النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله. ثم استفتح رجل فقال لي: افتح له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه، فإذا عثمان، فأخبرته بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله، ثم قال: الله المستعان. هذا الحديث عظيم جدا، فيه طبعا مشترك بين الخلفاء الأربعة 3 هؤلاء المذكورين فيه، اللي هو أبو بكر وعمر وعثمان، فكلهم يعني من فضل الله عليهم. والمناسبة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل في حائط وجلس، وأبو موسى رضي الله عنه أراد أن يكون خادم للنبي صلى الله عليه وسلم بوابا على باب الحائط لا يدخل أحد إلا بإذنه. فجاء أبو بكر ذا رجل يقرع الباب فإذا فتح استاذن له فقال يعني الآن بدت يعني الفضائل والبشائر يعني تعلن، فهذا فضل عظيم يعني حصل لهم. فإذا هو أبو بكر فبشره بالجنة بما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء وجلس بلا جوار النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا على شفير البير والنبي صلى الله عليه وسلم مدلي رجليه في البير، ففعل كما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، جلس عن يمينه. ثم جاء استاذن رجل آخر فإذا هو عمر، فأيضا بشره بالجنة، أذن له وبشره بالجنة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فأيضا جاء فجلس على يسار النبي صلى الله عليه وسلم، فكان قف البير كأنه من هذه الجهة الآن امتلأ، فكان استأذن الثالثا وهو عثمان رضي الله عنه، فأخبره بالجنة، بشره بالجنة، لكن قال على بلوى ستصيبه. ولذلك وهي هذا الذي وهذا كله ما ينطق النبي صلى الله عليه وسلم إلا عن وحي، كله وحي من الله سبحانه وتعالى. ولذلك وقع هذا الأمر يعني لعثمان رضي الله يعني أصيب وامتحن وقتل مظلوما شهيدا رضي الله عنه. أبو موسى الأشعري في رواية الحديث في لفظ آخر يقول كان أخي أخبره يتوضأ، قلت لعله يوم شاف البشائر توزع لعله يأتي وما جاء، ما أراد الله سبحانه وتعالى هو الذي أراد الله سبحانه وتعالى. يعني الإنسان مبادرة للخيرات وكذا، كان يحب أن أخوه يأتي ليبشره النبي صلى الله عليه وسلم يضم الجنة، ما شاف الآن في جوائز توزع، لكن أراد الله سبحانه وتعالى لهؤلاء الخلفاء الثلاثة بالبشارة بالجنة. فهذا الحديث يعني هو في مناقب الخلفاء جميعا، وهو مشترك لأن في مناقب مشتركة زي حديث العشرة مبشرين بالجنة، وهؤلاء وحديث أثبت أحد، وهذا الحديث هذه مشتركة بين الخلفاء رضي الله عنهم. نعم. فضل علم عمر. عن الزهري قال قال أخبرني حمزة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بيننا أنا نائم شربت يعني اللبن حتى أنظر إلى الري يجري في ظفري أو أظفاري ثم ناولت عمر، قالوا فما أولته يا رسول الله؟ قال العلم. الله أكبر. فهذا في أيضا فضائل عمر رضي الله عنه، وأنه يعني فضل غيره بالعلم، ورؤيا النبي صلى الله عليه وسلم حق، فهو رأى أنهم على يعني أنه شرب اللبن وأنه ناول ذلك إلى عمر وشرب منه، فكأنه أخذ البقية من النبي صلى الله عليه وسلم، فهو على طريقته وهو من علمه من علم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. سعة انتشار الإسلام في عهد عمر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت في المنام أني أنزع بدلو بكرة على قليب، فجاء أبو بكر فنزع بدلو بكرة على قليب، يعني أحسن ذلك البكرة المحالة التي تساعد على إخراج الماء هنا. بدلو بكرة على قليب، فجاء أبو بكر فنزع ذنوبا أو ذنوبين نزعا ضعيفا والله يغفر له، ثم جاء عمر بن الخطاب فاستحالت غربة فلم أرى عبقريا يفري فرية حتى روى الناس وضربوا بعطن. طبعا هذا الحديث كان يعني في فضيلة انتشار الإسلام، ساعة انتشار الإسلام في عهد عمر رضي الله عنه، يعني أبو بكر نزع ذنوبا وذنوبين لأنه مدة خلافة السنتين، وتعرض في جزء منها في أول الأمر لحادثة الردة وأعاد الناس إلى الإسلام، ثم بدأ الفتوحات فأكملها عمر وانتشر الإسلام في عهده حتى شرب الناس، يعني هذا تأويل الرؤيا، يعني من أن عمر يعني سيكون أثره أكثر بسبب طول مدته التي بقيها في الخلافة 10 سنوات، بينما الصديق 2 سنين. فانتشر الإسلام لا شك، هذا الواقع، يعني انتشار الإسلام في عهد الصديق في عهد عمر رضي الله عنه أكثر وأوسع، وفتوحات العظمى الكبيرة كانت في عهد عمر رضي الله عنه. فتحت فارس والروم كلاهما في هذا العهد، فتحت مصر وفتحت بلاد الشام وفتح العراق وما وراءها كما سيأتينا في الفتوحات. نعم. عزة المسلمين بإسلام عمر. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. هذا دليل على أثر عمر رضي الله عنه، يرويها أو يصفها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، يقول منذ أسلم عمر اعتزنا، يعني قوي المسلمون بهذا، طبعا بإسلامه وإسلام حمزة كان بهما اعتزاز المسلمين وجرأتهم على مواجهة قريش، حتى أخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم من دار الأرقم وصلوا علانية عند الكعبة، وما استطاع قريش أن تعمل لهم شيئا، فانكسر الحاجز. كانت قريش عاملة يعني ما تسمح لأحد أن يصلي عند الكعبة من المسلمين، ما كان إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن جاء يحاول أن يصلي يؤذى، كما حصل لعبد الله بن مسعود وأبي هريرة وغيرهم من أبو ذر من الصحابة، حصل لهم يعني أذى بسبب أنهم حاولوا أن يصلوا عند الكعبة ويعلنوا إسلامهم أمام الملأ من قريش. لكن لما أسلم عمر وهو يعني له شكيمة وقوة وجرأة، أقنع النبي صلى الله عليه وسلم هو حمزة، فصلوا علانية فكسروا الحاجز، فصار بعد ذلك المسلمون يصلون عند الكعبة علانية من غير أن يعني يخافون. فهذا معنى يعني عزة المسلمين بانتشار بإسلام عمر، يقول ما زلنا أعزة وأقوياء منذ أن أسلم عمر، فأظهر إسلامه وصلى أمام قريش علانية. طيب، ظن عطنا حديث واحد وبعدين ننتقل إلى قرب عمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكثرة ملازمته إياه. عن ابن أبي مليكة أنه سمع ابن عباس يقول: وضع عمر على سريره فتكنفه الناس يدعون ويصلون قبل أن يرفع وأنا فيهم، فلم يرعني إلا رجل آخذ منكبي، فإذا علي بن أبي طالب، فترحم على عمر وقال: ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك، وأيم الله إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك، وحسبت أني كثيرا أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر. الله أكبر. هذه الشهادة من علي رضي الله عنه لما طعن عمر رضي الله عنه وتكنفه الناس يدعون له ويترحمون عليه. هذا يحدث ابن عباس، يحدث بما قال علي، قال: فإذا رجل آخذ بمنكبي، فإذا هو علي، فترحم علي رضي الله عنه على عمر وقال: ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك. هذا يعني لاحظ يعني شهادة الصحابة بعضهم لبعض والألفة التي بينهم، وهذا الموقف يعني هذا موقف ما عاد يخاف من عمر ولا يرجو منه شيء. مات عمر الآن خلاص على شفير الموت، ومع هذا يشهد له بهذه الشهادة، لأن هذا كلام الصدق وكلام الواقع وكلام الحقيقة، فليس بين الصحابة رضي الله عنهم أي يعني خلافات كما تثير بعض الفرق التي ما يعني تحسب حسابا للحق. ثم استدل على كلامه يقول: أرجو أن يجعلك الله مع صاحبيك، يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر. فكثيرا ما كنت أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول خرجت أنا أبو بكر وعمر، دخلت أنا أبو بكر وعمر، ذهبت أنا أبو بكر وعمر، فدائما ملازمة بين أبي بكر وعمر ورسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الثلاثة. وذلك يوصفون بأنهم وزيري محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه شهادة من علي رضي الله عنه عظيمة تدل على قرب عمر رضي الله عنه وكثرة ملازمته للنبي عليه الصلاة والسلام. انتقل لعثمان شيخ. انتقل لعثمان، نريد يعني أيضا نأخذ نماذج منها. قال الإمام البخاري في صحيحه: باب مناقب عثمان بن عفان أبي عمر القرشي رضي الله عنه، تبشيره بالجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يحفر بئر روما فله الجنة، فحفرها عثمان. الله أكبر رضي الله عنه. اللي بعده. وقال: من جهز جيش العسرة فله الجنة، فجهزه عثمان رضي الله عنه. عثمان رضي الله عنه. عثمان. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن طبعا هذا الحديثين ذكرهما البخاري في فضائل عثمان رضي الله عنه، يسمونها المعلق، لكن هو موصولة ثابتة، موصولة من التعليقات، ذكرها مجزوما وموصولة في موضع آخر. فافتتح يعني فضائل عثمان رضي الله عنه بأنه ذكر تبشير النبي صلى الله عليه وسلم له بالجنة، وأنه شرى الجنة أكثر من مرة: من يحفر بئر روما فله الجنة، فحفر عثمان. يعني هذه بئر كانت يحتاج المسلمون إلى مائها، وقل ماؤها من جانب، وأيضا صاحبها أساسا كان يبيع الماء على الناس، فاشتراها عثمان رضي الله عنه وحفرها وجعلها وقف وسبيل للمسلمين، أباحها لكل المسلمين. فلذلك لأنه سمع لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يحفر بئر روما، يعني يفك المسلمين من هذا التضييق عليهم في الماء، من هذا الذي يبيع الماء عليهم، فشراها وجعلها الناس، فهو كأنه هذا حصل له وعد النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الآخر: من جهز جيش العسرة، والمراد جيش تبوك، فله الجنة، فجهزه عثمان رضي الله عنه. فهذان منقبتان عظيمتان لعثمان رضي الله عنه في قيامه بالأعمال الخيرية التطوعية والإنفاق في سبيل الله. وكان رضي الله عنه قد وهبه الله وأعطاه مالا ذا مال، فأنفق ذلك في سبيل الله. نعم. عثمان ممن استجاب لله ولرسوله وهاجر الهجرتين. عن ابن شهاب أخبرني عروة أن عبيد الله بن عدي بن الخيار أخبره أن المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود ابن عبد يوث قالا: ما يمنعك أن تكلم عثمان لأخيه الوليد؟ فقد أكثر الناس فيه. فقصدت لعثمان حتى خرج إلى الصلاة، قلت: إني لي إليك حاجة، وهي نصيحة لك. قال: يا أيها المرء منك. قال معمر: أراه قال: أعوذ بالله منك. فانصرفت فرجعت إليهما، إذ جاء رسول عثمان فأتيته فقال: ما نصيحتك؟ فقلت: إن الله سبحانه بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق، وأنزل عليه الكتاب، وكنت ممن استجاب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فهاجرت الهجرتين، وصحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأيت هديه، وقد أكثر الناس في شأن الوليد. قال: أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: لا، ولكن خلص إلي من علمه ما يخلص إلى العذراء في سترها. قال: أما بعد، فإن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق، فكنت ممن استجاب لله ولرسوله، وآمنت بما بعث به، وهاجرت الهجرتين كما قلت، وصحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعته، فوالله ما عصيته ولا غششته حتى توفاه الله، ثم أبو بكر مثله، ثم عمر مثله، ثم استخلفت، أفليس لي من الحق مثل الذي لهم؟ قلت: بلى. قال: فما هذه الأحاديث التي تبلغني عنكم؟ أما ما ذكرت من شأن الوليد فسنأخذ فيه بالحق إن شاء الله. ثم دعا عليا فأمره أن يجلده، فجلده 80. يعني هذه تحكي واقعة معينة، لكنها بينت من خلال السياق النص يعني أثر ما أثير على عثمان رضي الله عنه في آخر خلافته، في آخر أيامه، أنه هناك طوائف اشتغلت بالترتيب والتنظيم لإزاحة الخلفاء عن المنهج الذي ساروا عليه. فإن ابن حزم يذكر في كتاب الفصل أن ساسة الفرس لما دالت دولتهم في زمن عمر وكسر ملوكهم واحتل أخذ أراضيهم وفتحها للمسلمين قالوا اجتمعوا فقالوا إن هذا دين لا نستطيع أن نواجهه بالقوة فعليكم بالحيلة، فلجأوا إلى هذه الحيل وهي إثارة الناس ومحاولة إثارة الشبهات. فكان في زمن عمر رضي الله عنه ما استطاعوا أن يصلوا إلى الإعلان عن أنفسهم، إنهم كانوا يشتغلون، وكان من ثمرة تآمرهم مقتل عمر. فعمر رضي الله عنه ما قتل مبادرة من أبو لؤلؤ المجوسي، إنما قتل نتيجة مؤامرة اشترك فيها اليهود والنصارى والمجوس، واستخدموا فيها بعض المنافقين وقليل العلم والأعراب الذين يعني نفسوا على قريش ما وهبهم الله ما أعطاهم الله من هذا السلطان والخلافة. فرضي الله عن عثمان رضي الله عنه يعني ثيرت عليه في عهده أكثر، واستطاعوا في عهد عثمان أنهم يعلنوا عن أنفسهم حتى صاروا أحزاب. ولذلك كان من طريقتهم يعني محاولة إظهار الأمر معروف والنهي عن المنكر، وهم ما هم صادقين في هذا الأمر. فأثاروا على الوليد بن وهو أخ لعثمان من الرضاعة، أثاروا عليه بعض أشياء واتهموه، وهذا يعني من التابعين يعني جاءوا ينصحون عمر ينصحون عثمان رضي الله عنه، وهذه الأحاديث تبلغ عثمان وأكثر الناس عليه. لذلك أول ما نصحه وكلمه قال أعوذ بالله منك، فتركه يعني ما سمع منه، ثم استدعاه رجع رضي الله عنه. وهكذا مواقف الصحابة رضي الله عنه، لو كان الإنسان يغضب في لحظة إلا أنه يتراجع يعني. فأرسل إليه وقال تعال إيش عندك النصيحة، فبينها أن القضية قالوا كذا، وأنه يعني طيب قال أنا ما ذكرت هو شهد له أنك أنت هاجرت بايعت النبي صلى الله عليه وسلم وهاجرت الهجرتين وجهدت معه وكذا. طيب قال أنا هذا اللي ما ذكرته صحيح وقع مني، وأنا معنا رسول الله حتى مات، ثم مع أبي بكر، ثم مع عمر، وخلفت، أليس لي حق التقدير والاحترام ما هذه الأحاديث تبلغ عنكم وتتهمون الناس فيها كذا. فقال لي في موضوع الوليد، قال أبش نأخذ الحق في الوليد، يعني موضوع الوليد مع أن يعني تذكر الروايات أنه لم يثبت عليه هذا الأمر، إنما تآمر عليه قوم واتهموه وكثروا الحديث عليه. قال خلاص يا علي، ما أمر علي أن يقيم عليه حد الشرب، فكان يتهم بأنه كان يشرب وجلد 80، فأقام الحد. يعني ليس له يعني كل ما عنده يعني ما يستطيع أن يفعله فعله رضي الله عنه عثمان رضي الله عنه. لكن هذه قضية قوم ما أرادوا الحق، إنما أرادوا الإثارة المستمرة، الإثارة المستمرة، حتى كان نهايتها غزو دار الإسلام والمدينة النبي صلى الله عليه وسلم ومحاصرة الخليفة ثم قتله. جزاكم الله خير، نستأذنكم بختم الحلقة. بسم الله، جزاكم الله خير شيخنا على ما قدمتم وعلى ما أفدتم. وفي الختام متابعين الكرام، لا يسعنا إلا أن نشكر شيخنا الدكتور محمد بن صامر السلمي أستاذ التاريخ الإسلامي بجامعة أم القرى، ونشكركم أيضا متابعين الكرام على حسن سماعكم. إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا البرنامج برعاية